40 من دروس شرح كتاب الإمام أبي إسحاق الشاطبي المعنون بالموافقات، وما زال الشيخ يتكلم عن مسائل المباح وتفصيله والتوسع فيه، وتقدم الكلام عن بعض المسائل وهو أن المباح إنما يكون مباحا من جهة أخذ المكلف له اختيارا من جهة نفسه، فإذا أخذه إذا أخذه من جهة نفسه كان مباحا، فإذا أخذه من جهة الطلب الإلهي خرج عن كونه مباحا. لو أنه فعله من جهة أن الله طلبه منه، كان يأكل لأن الله طلب، كان يتزوج لأن الله طلب منه، فخرج عن كونه من حظ نفسه إلى كونه مطلوبا من الله فخرج إلى العبادة. واضح؟ وهكذا. فالقصد بأن المباح الشارع يريد أن يقرر الشيخ هنا أن الشارع حين قرر المباح إنما قرره إذا أخذه المرء من جهة حظ نفسه. نعم. وهذا بعد أن فصل تفصيلا طويلا في التفريق بين قول الشارع لا حرج وبين قوله أحل أو أبيح. واضح؟ وتكلم عنها أقوالا كثيرة، وتكلمنا عن قضية لأن الله غني عن الحدود، وقلنا أن العبارة تحتاج إلى تفصيل، وهذه قاعدة مهمة جدا بسطها العلماء وشرحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن العبارات المحدثة لا تنفى ولا تثبت إلا بعد معرفة مقصد قائلها. واضح الكلام شيء؟ نضرب أمثلة بس سريعا. إن الكلمات المحدثة وخاصة في باب إثباتها لله أو نفيها عنه لا تثبت ولا تنفى بإطلاق، بل ينبغي أن يعرف طالب العلم مقصد القائل، فإذا كان المقصد صحيحا أثبته وإذا كان فاسدا نفاه. وضرب أمثلة شيخ الإسلام رحمه الله من ذلك قوله تعالى: هل الله شيء أم غير شيء؟ الله شيء، فقال إن قصد الشيء به المخلوق فالله أجل من ذلك، وإن قصد إثبات الوجود فالله موجود، وذلك أخذ من قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل أي شيء أكبر شهادة، إيش قال الله عز وجل؟ قل الله. فأثبت هذه الصفة على معنى ولا يجوز أن تثبت بإطلاق، لأن كلمة شيء تطلق في ذهن السامع على المخلوق. وهكذا لما سئل هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، شو قال؟ إذا كان المقصود فعل العبد فهو مخلوق، أن العبد آمن، فإذا إرادته وفعله القلبي وفعل الجوارح فهو إيه؟ مخلوق. وإذا قصد به من آمنت به وهو الله فهو غير مخلوق. هذا. وأول فتنة حدثت بين أهل السنة كما قرر ذلك ابن قتيبة في كتاب الاختلاف اللفظ، في هل كلامنا بالقرآن مخلوق أم لا، كلامنا بالقرآن، فقال إذا المقصود به القرآن فهو غير مقصود، وإذا كان مقصود الصوت فهو مخلوق، لقوله زينوا القرآن بأصواتكم. وهكذا القصد لما نقول الله غني عن الحضور وهكذا، فهذه كلمات جديدة لابد أن نعرف مقصد قائلها. الله تعالى. تفضل يا شيخ. المسألة السادسة: الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال والتروك بالمقاصد، فإذا عريت عن المقاصد لم تتعلق بها، والدليل على ذلك أمور. أحدها ما ثبت من أن الأعمال بالنيات، وهو أصل متفق عليه في الجملة، والأدلة عليه لا تقصر عن مبلغ القطع، ومعناه أن مجرد الأعمال من حيث هي محسوسة فقط غير معتبرة شرعا على حال، إلا ما قام الدليل على اعتباره في باب خطاب الوضع خاصة، أما في غير ذلك فالقاعدة مستمرة. وإذا لم تكن معتبرة حتى تقترن بها المقاصد كان مجردها في الشرع بمثابة حركات العجماوات والجمادات، والأحكام الخمسة لا تتعلق بها عقلا ولا سمعا. إذن هو الآن هو الشيخ كما ترون من بداية الكتاب رحمه الله، وهو يربط ما يتكلم به بالمقاصد، وهذا يقوي قول من قال بأن الموافقات هو لتقرير هذه القضية، لأن الناس اختلفوا كما تقدم سابقا، هل نعد كتاب الموافقات في قصد صاحبه أنه أراد وضع كتاب أصول وكانت المقاصد تبعا، أم أنه أراد أن يضع كتابا للمقاصد فكانت الأصول خادمة له؟ وكما نرى أن الشيخ يأتي للمقاصد من كل وجه، وكأن هذا يقوي قول من قال بأن الشيخ أراد كتاب المقاصد. ومهد له، وهنا يأتي ويقول بأن الأحكام الخمسة علمناها ما هي؟ الاقتضاء والتخيير. وإذا تعلقت بالأفعال والتروك الأوامر والنواهي فلا بد أن المقصود بها المقاصد المتعلقة بها. ولكن ها هنا نقطة، حين تكون الأفعال، هذه مسألة قد يعترض على الشيخ فيها، الكلام واضح، لكن الآن نأتي. إذا كانت الأفعال داخلة في العبادة فهل هي مقصودة من حيث كونها هي بنفسها هي القصد؟ يعني عندما يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بتسبيحه، سبح اسم ربك الأعلى، هذا أمر، ما هو مقصده؟ مقصده هو ذاته، هل له مقصد آخر وهو تعظيم الله؟ الجواب نعم، ولكن هو بذاته مقصد. أن تقول أنت سبحان الله الحمد لله، أن تركع لله، أن تسجد لله، فهذه أوامر، أن تخاف الله، فهذه أوامر هي بنفسها هي المقاصد، هذه الأوامر هي بنفسها هي المقاصد، ولا يمكن أن تعرى عن هذا المعنى، لا يمكن. ولذلك قوله فإذا عريت عن المقاصد لم تتعلق بها، وإذا أراد شيئا آخر وهو أنه لا بد من وجود معنى من هذه الكلمات، وهو أن يقوم بها المرء لله وهو الإخلاص، هذا شيء آخر. لكن المقصود بهذه الأعمال وهي أمور التعبد لله عز وجل وأعمال النسك، فالمقصود بها هو القيام بها، المقصود بها هو القيام بها، فهذا الذي قاله. القصد هو أن يقول، وهنا ما ثبت من أن الأعمال بالنيات، قال وهو أصل متفق عليه في الجملة. النيات أيها الإخوة الأحبة، كلمة النيات تطلق عند أهل العلم على معاني عدة، منها النظر إلى مقصد الفعل، وذلك مما يسمى بالإخلاص، فهذا من معاني إنما الأعمال بالنيات، صحيح؟ عندما تقول لمن صلى، لله، لمن أنفق، فحينئذ يكون العمل بحسب من أردته، وهذا هو المقصد الأول من هذا الحديث، لأن بقيته يشرح هذا المعنى في قوله من كانت هجرته لله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها. فذكر مقصد العمل أي مخلصا أو غير مخلص، لكن هل هذا فقط هو المراد؟ هناك مقاصد أخرى لهذا الحديث، وهو النية، شرح النية. حين نقول بأن العمل يمكن أن تقوم به على عدة جهات في نوعه، عندما تقوم تصلي أولا ينبغي لك الإخلاص، لكن يأتي نوع صلاتك، هل تريد أن تصلي الظهر أم تريد أن تصلي العصر، هذا يدخل فيه إنما الأعمال بالنيات. كذلك أنت تصلي صلاة الفجر ركعتين فريضة، وتصلي نافلة ركعتين فريضة، فكلاهما في الصورة سواء، ولكن اختلفا في النية. فالنية إذن تبحث فيما هو مقصد للعمل، وتبحث فيما هو نوع العمل، تبحث فيما هو نوع العمل. ولذلك وثالثا يطلق إنما العمل بالنيات للتفريق بين ما تقوم به على جهة العادة وعلى جهة العبادة، هذا غير الأول. الأول المقصود به الإخلاص أو عدم الإخلاص، المقصود بهذه أن تقوم بالعمل على جهة العادة أم العبادة، وذلك كالتالي كصورة. لو أن رجلا دخل البحر من أجل أن يسبح فخرج منه، فهل يكون متوضئا؟ قال الأحناف نعم، لأن الوسائل لا تحتاج إلى نيات. وقال الجمهور لا، بل الوضوء هو عمل من أعمال التعبد بذاته يحتاج إلى نية، وهنا وقع الافتراق بينهما. فإذا المقصود هنا النية فرقت بين ما قمت به على جهة العادة وبين ما تقوم به على جهة العبادة. إذن كلمة النية إنما الأعمال بالنيات شاملة لهذه المعاني، صحيح؟ الآن هو يشرح النية على وجه من وجوه هذه المعاني، ويقول بأن الأفعال والتروك لا بد لها من المقاصد. وتكلم الشيخ، وينبغي أن لا ننسى تمهيدا، ولم يفصل، وإنما أرجاها وتركها إلى باب المقاصد، وهو أن هناك مقاصد أصلية وهناك مقاصد تبعية. فالحديث عن المقاصد التبعية ينبغي أن لا يلغي المقصد الأصلي، واضح؟ فالآن هو الآن يقول ما دام أنها مقصود بها هذه الأعمال مقاصد، مقاصد. الآن عندما يقوم المرء ننتبه، هو يقول أن كل عمل له مقاصد، ما المقصود بالمقاصد عنده؟ هذا يرجعه، ولكن نمهل له حتى نفهم ما يقول الشيخ. الكلام إلى الآن واضح. عندما يقول بأن من مقاصد، هناك المقاصد الأخروية وهي الأولى والأصلية، ومقاصد ما يحصل في نفس الرب من هذه الأعمال، هذه مقاصد أصلية. ما هي المقاصد الأصلية في كل عمل من أعمال الشريعة؟ أولا أثر هذه الأعمال على نفس الرب، وهذا في قوله في سورة البقرة، في يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ماذا ذكر من مقاصد الكتابة؟ ذلكم قصته عند الله. أول مقصد هو أنه نظر إلى الفعل باعتبار أثر هذا الفعل على نفس الله، ما الذي يحدث هذا الفعل في نفس ربنا؟ هذا هو المقصد الأول. وإذا انتبه العابد لهذا الأمر حصل على درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. كيف يعبد كأنه يراه؟ أن يعمل هذا العمل وهو ينظر إلى أثر هذا الفعل في نفس الرب، وكأنه يرى ربنا يفرح أو يغضب أو إلى آخره، يفرح أو يغضب. فأولا أن ينظر إلى الفعل، إلى أثر الفعل، هذا أعظم المقاصد. وأجل، والشريعة قائمة على هذا المرتكز، ومراد العبادة كلها هو تحصيل هذه المرتبة، مراد العبادة. المقصد الثاني هو النظر إليها باعتبار أثرها الأخروي. إذن أولا ما هو مشايخ؟ انتبهوا، هذا كلام ضروري. ثانيا النظر إلى هذا الفعل وأثره الأخروي، وهو قضية الجنة والنار. طبعا ما يحدثه في نفس الله من أمر هو لأن له أثرا على العابد، لأن ما يحدث في نفس الله له أثر على العابد، أن الله يرضى عنه، هو يريد رضا الله، فهو في نظره إلى، ها انتبهوا، فهو في نظره إلى نفس الله عز وجل وما يحدث فيها من رضا لهذا الفعل، إنما يفعله المرء من جهة حظ نفسه. كذلك ولا يمكن الفصل بينهما، لا يمكن. ومن هنا ها لا يمكن، يعني هو لماذا يريد أن يرضى عنه الله؟ إنما يريد أن يرضى عنه الله لأنه هذا يحقق إيه؟ لماذا يحقق حظا لنفسه، وهذا هو الذي يتحقق من الأمر الثاني، وهو النظر إلى الفعل إلى أثره الأخروي، وهو الجنة والنار. حظه هو أن يبتعد عن النار ويدخل الجنة، هذا حظه. هل يمكن هذا الافتراق بينهما؟ لا يمكن الافتراق بينهما. وكل ما ترونه من كلام عن قضية حظ النفس وعن قضية الإخلاص كلها لأنها هذا تجدونه كلاما كثيرا لمن يقرأ ويبحث في كلام الأولين، هل ينظر إلى عبادة الله، هل ينظر إلى رضا الله، أم ينظر إلى ما يحقق من نتائج، كلها لأنها أخطأت هذه النقطة، أخطأت هذه النقطة، وهو أن المرأة في لا يمكن لا يمكن أن يفصل بين مراد الله وحظ نفسه، لا يمكن، كلاهما شيء واحد. لكن هنا وهذا ومن حظ نفسه أن يرضى عنه مليكه، لأنه حينئذ يفرح أن مليكه قد رضي عنه، وهو أعظم درجات النعيم. اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. واضح الكلام؟ إذن أولا أن تنظر إلى الفعل من جهة نظر الرب له، ثانيا من جهة أثره الأخروي وهو مرتبط بالأول، ثالثا من جهة تحقيق الحياة الطيبة في الدنيا، وهذا مقصد شرعي، فلنحيينه حياة طيبة. إذن ما دام ذكره القرآن على جهة الامتنان والجزاء فهو مطلوب شرعا ولا يجوز أن يذم. وقلنا إنه مأخوذ هذا من قوله تعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة، وذلك بالنظر إليها، ثم قال سبحانه وتعالى وأدنى ألا ترتابوا، فذكر مقاصدها في عالم الأرض. ولذلك قال انتبهوا لدقته، دائما الكلمات الشيوخ يضعونها لأن عالم الشريعة مبسوط أمامهم، وعالم الفروع والفقه أمامهم، ولذلك قال كلمته، قال وهو أصل، انتبه إليها، لماذا يقول هذه الكلمة؟ ماذا قالها؟ قال وهو أصل متفق عليه في الجملة. لماذا؟ لما ذكرنا عندما قال الأحناف بأن الوسائل لا يشترط فيها النية، لا نتحدث عن النية، واضح الكلام؟ لأنهم قالوا أن هذه النية ليست شرطا، فلو دخل رجل كما قلنا البحر أو دخل فاغتسل ثم أصاب الماء وأجزاء الوضوء عندهم ولو لم ينوي الوضوء فقد حصل الوضوء، هذا قول، وهو قول ضعيف ولكن لابد أن يراعيه الفقيه، فقال وهو أصل متفق عليه في الجملة، لأنه يتحدث هنا عن مقاصد العمل، الآن انظر كيف الشيخ هنا قد جمع أمورا، قد جمع، والأمر يحتاج إلى تفصيل كما فصلنا مع النية. قلنا النية أنواع، النية هو النظر إلى مقصد الفعل، النظر إلى نوع الفعل، النظر إلى إلى إلى قيامك بالفعل، إلى الفعل هل تقوم به على جهة التعبد أم تقوم به على جهة العادة، كل هذا داخل في النية. وانظر إليه كيف جمعها كلها، فكأن ما هل تريد، ماذا يريد الشيخ، ما الذي يريده في هذا، وكأنه يريدها جميعا، ما الذي يريد، الأول الثاني الثالث، كأنه يريد، واضح، كأنه يريدها جميعها. ويقول والذين تو عليه لا تقصر عن مبلغ القطع، ومعناه أن مجرد الأعمال من حيث هي محسوسة، هنا يتكلم عن أي قضية، الفرق بين ما يقوم به على جهة العادة أو على جهة العبادة، هذه النقطة. انظر، مع أن الأولى تتكلم عن التوجه إليه، على التوجه، كأن لما يتكلم عن النية كأن المقصود بها ماذا، الإخلاص وعدم الإخلاص، صحيح، لكن هنا كأنه يقول رحمكم، ومعناه أن مجرد الأعمال من حيث هي محسوسة، هنا ماذا يفرق، ماذا يفرق بين ما هو على جهة العادة أو العبادة، إلا ما قام الدليل على اعتباره في خطاب الوضع. هل خطاب الوضع يحتاج إلى نية؟ الجواب لا، لأنه ليس من فعل العابد في الأغلب، في الأغلب. هل دخول الوقت يحتاج إلى نية؟ لا يحتاج. هل وجود النصاب يحتاج إلى نية؟ لو أن رجلا لم يرد النصاب فكان النصاب، هل هذا يلغي حكم الزكاة؟ هذا النية لا اعتبار. خطاب الوضع وهو قلنا الأسباب والشروط والموانع. الموت هل يحتاج إلى نية ليتم حكم الإرث؟ فإذا خطاب الوضع لا يحتاج إلى، واضح الكلام، ولا يحتاج. يقول إلا ما قام باعتباره في خطاب الوضع خاصة، أي فإن خطاب الوضع في الأغلب لا يحتاج إلى نية، أما في غير ذلك فالقاعدة مستمرة. وإذا لم تكن معتبرة، أي الأعمال إذا لم تكن تعتبر حتى تقترن بها المقاصد، إيش كلمة المقاصد هنا، مطلقة عندهم، مطلق، حتى تقول هل هي النية بالمفهوم الإخلاص، هل النية بالنظر إلى آثارها، بالنظر إلى آثارها، هذا أطلقها الشيخ هنا. كان مجردها في الشرع، يعني إذا جردت الأعمال عن المقاصد، إذا جردت الأعمال والمقاصد، كانت بمثابة حركات العجماوات والجمادات. والأحكام الخمسة لا تتعلق، من المخاطب بالأحكام الخمسة؟ المكلف العاقل، لا تتعلق بها عقلا ولا سمعا، فكذلك ما كان مثلها. تفضل شيخ. فكذلك ما كان مثلها. والثاني ما ثبت من عدم اعتبار الأفعال الصادرة من المجنون والنائم والصبي والمغمى عليه، وأنها لا حكم لها في الشرع بأن يقال فيها جائز أو ممنوع أو واجب أو غير ذلك، كما لا اعتبار بها من البهائم. وفي القرآن وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. ولذلك إذا عري الفعل عن النية هل تعلق به حكم الإثم والأجر؟ الجواب لا، لكن هل تعلقت به أحكام الوضع؟ الجواب نعم. الفعل إذا خلى عن النية والقصد ووقع على جهة الخطأ والنسيان، لا تعلق للإثم به لا عليه، ولا تعلق للأجر به، ما في أجر مثل رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، لكن وهذا ما الآن سنذكره، ولكن هل تعلقت به أحكام الوضع؟ الجواب نعم. هل على الصبي، على مال الصبي زكاة؟ بعضهم نظر إلى المكلف وبعضهم نظر إلى حكم الوضع. فقال بعض الفقهاء وهم الأكثر بأن مال الصبي وهو غير مكلف أن عليه زكاة، وهذا قول أغلب الأئمة. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى خطاب الوضع، وهو أنه وجد النصاب وهو السبب، ووجد الشرط وهو الحول إذا كان من الذي يشترط عليه الحول غير الزرع فوجب وهو الصواب، لأن هذا حكم متعلق بالوضع لا متعلق بالتكليف الموجه إلى المكلف، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم اضربوهم لسبع، اضربوهم لعشر، مروهم لسبع واضربوهم لعشر، فعلق حكما على السبب هو أنه في السنة السابعة، مع أنه غير مكلف وأنه وهو يضرب ويؤذى، مع أنه غير مكلف، لو أنه لم يصلي لما عوقبه في الآخر. وبعضهم نظر إلى هذا الحكم إلى جهة المكلف، وهذا اختيار بعض المتأخرين وقال به بعض الأئمة الأربعة، وأنه لا زكاة على مال الطفل لأنه غير مكلف، فنظروا إلى المكلف، والصواب هو الأول. القصد من هذا، يقول الشيخ أن الأفعال الصادرة، لو أن المجنون قتل، هل لما المجنون يقتل عليه إثم؟ ليس عليه إثم، لكن هل تعلق به خطاب الوضع بمعنى عليه الدية؟ الجواب نعم. واضح الكلام؟ الفرق بينهما، هذا انتبهوا لها. طيب، إذا عندما يقول هنا ليس عليكم جناح، انتبهوا للفرق بينهما، وهذا مما يسمى عند العرب بتسمية الشيء بتسمية أثره، لأن هذه من جهة هذه مهمة، يسمى الشيء بتسمية أثره كتسمية الشيء باعتبار ما سيكون، هذا موجود في الأصول، كتب الأصول تشرح هذا، بعض كتب الأصول، وهذا مهم جدا في قضية فهم الفقيه للآيات والأحاديث. كيف؟ عندما يقول إني أراني أعصر خمرة، هو المقصود به يعصر عنب، لكن لما أراد به الخمر سماه الشيء باعتبار ما سيكون. الآن لما قال سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، هل مقصود به الإباحة؟ نحن قلنا لا جناح ومن ألفاظ الإباحة. هل مقصود به الإباحة ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به أنها مباحة لكم أن تفعلوا فيما أخطأتم به؟ لأن الإباحة هي رفع الإثم وجواز الفعل في الجهتين، ولكنها في نهايتها بالنسبة للإثم رفع الحرج، أليس كذلك؟ بلى. الآن لما قال ليس عليكم جناح، هل هي خطاب لقضية الإباحة أم خطاب لما يترتب على الإباحة مما فسروا بها بأنه لا إثم على فاعلها؟ لما قال ليس عليكم جناح، هل يعني يقول لهم افعلوا ما شئتم ليس عليكم جناح، أم أنه يقول ليس المقصود ليس عليكم إثم؟ فعبر صح الثاني، المقصود هو الثاني وجوبا، المقصود به رفع الإثم وليس المقصود به الإباحة، لكن لماذا عبر عن رفع الإثم بالإباحة؟ لأن الإباحة أثرها هو رفع الإثم، فعبر عن الشيء بأثره، واضح الكلام؟ واضح الكلام. فعبر عن الشيء بأثره، فقال ليس عليكم جناح لأن الجناح مرفوع عن الإباحة، فكان فعل المخطئ والناس كالإباحة في الأثر وإن كان هو ليس مباح في الأصل، كلاهما ليس عليهما جناح في الأثر، الإباحة والخطأ، واضح الكلام؟ وقال سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح المقصود بها رفع الإثم، لكنه عبر عنها بما يعرف من لفظ الإباحة لأن كليهما يوصل إلى الأثر نفسه وهو رفع الحد. تفضل يا شيخ. وفي معناه روي الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفي الحديث أيضا رفع القلم عن ثلاث، فذكر الصبي حتى يحتلم والمغمى، فذكر الصبي حتى يحتلم والمغمى عليه حتى يفيق. فجميع هؤلاء لا قصد لهم، وهي العلة في رفع أحكام التكليف عنهم. إذن إخواني، لما شرحنا لكم فيما تذكرون سأل أبو سعيد عن قضيتي تذكرونها لما قلنا عن موانع التكفير. شو هي موانع التكفير؟ لما ستذكرون لما شرحنا موانع التكفير، ما هي موانع؟ كيف نشأت موانع التكفير؟ نحن لا نتكلم الآن عن الأدلة، نتكلم عن الوصف. ونحن نعلم أنه لا يوجد حكم شرعي إلا وأصله ووصفه القدري مناسب له، ومن أخطأ في فهم الوصف القدري له أخطأ في الحكم الشرعي وما يترتب عليه من لوازم. نعيد الكلمة ولا واضحة؟ من الشرع من قبله، الشرع أم القدر؟ من قبل القدر؟ القدر هو قبل الشرع، الله خلق ثم شرع، فالقدر قائم على الحق. فجاء فعلم الناس، اكتسب الشرع صفة الحق لملائمته للقدر، اكتسب الشرع صفة الحق. ليش الناس ليش يعرفوا أن الزواج حق وأن الزنا باطل؟ لماذا؟ لأن الزنا هو هو ضد ما فطر الله الخلق عليه، ولأن الزواج هو ملائم لما فطر الله الخلق عليه. لماذا أحل الله البيع وحرم الربا؟ لأن الربا يناقض ما أقامه الله عز وجل من القدر، والدليل أنه لما يصير فيه ربا يصير فيه مشاكل، يصير فيه فقر، يصير لماذا؟ لأن الله، أنت لا تأخذ القدر فقط بمعناه التكوين الحجارة والسنن الكونية بالمفهوم، كذلك السنن الكونية يدخل فيها حركة الإنسان وفعله والدواب وإلى غير ذلك. واضح؟ هذه سنن قدرية، سنن اجتماعية سنن قدرية، السنن الاقتصادية سنن قدرية، وهكذا السنن السياسية سنن قدرية، بمعنى أن يكون هناك واحد يقود الناس، سنة قدرية، لأنه لا يصلحهم إلا هذا، هذه سنة قدرية، أن الناس لابد لهم من قائد، هذه سنة قدرية، جاء الشرع ليقولها، إذا كنتم ثلاثة في صف أمر أحدكم، فجاء الشرع يلائم ما فطر الله عز وجل الخلق عليه. إذا علمنا حق الشرع لملائمته لحق القدر، فالقدر هو الأصل. واضح الكلام؟ هذه مهمة. لماذا نحن قلناها؟ الشر والقدر. أيوة. إذن لما يأتي المرء ويتكلم عن موانع القدير، موانع التكفير أو الموانع من جهة الشرع فيصيب، لكن قد لا يستقصي، قد يفوته. فإذا علم وصفها القدري كيف نشأت، استطاع أن يشملها وأن لا تفوته، يبحث عنها فيجدها. وهذا ما شرحناه لما قلنا موانع التكفير. وشو موانع التكفير؟ هو أن يقع الفعل من العبد من غير إرادة منه، لأن الفعل ينسب إلى العبد بإرادته، فإذا وقع الفعل من العبد بغير إرادته وإن جرى على أجزاء بدنه ظاهرا، إلا أنه لا يجوز أن ينسب إليه حقيقة، لأنه لم يقع منه. ومن دليل ذلك الإكراه، الإكراه إلغاء لإرادته، هو لو ترك مريدا مختارا ووقع صراع الإرادات في نفسه أيكفر أن يؤمن؟ لكان مؤمنا مقبلا على الإيمان بكليته، ولكنه لما وقع شيء خارجي على إرادته فلغى اختياره، لا يجوز أن ينسب إليه الفعل وإن وقع منه على جهة الظاهر. طيب الآن قد يقع الفعل على غير جهة القصد، كقوله الرجل أخطأ من شدة الفرح، إذن لا يجوز أن ينسب إليه وإن وقع منه على جهة الظاهر. رجل لم يعلم أنه هذا الفعل يؤدي إلى كذا وكذا، أو أنه لا يعلم أنه يناقض الشريعة، أو ظن أن الشريعة لا يعلم أن الشريعة نهت عنه فوقع الجهل، أو ظن أن الشريعة جاءت به ففعله، فهذا هو التأويل. واضح؟ فإذا النظر إلى الأمر القدري، النظر إلى الأمر القدري هو الذي يعصم الفقيه من أن لا يستوعب الشرع. وأصول المرء في فقهه هو أن يتقن كيفية وقوع الأمر الشرعي ملائما للقدر، وهذا اللي سميناه، اللي يسميه العلماء النظر للمآلات، النظر للمقاصد إلى آخره. طيب إذا لما قال الشارع رفع القلم عن ثلاث، للصبي حتى يحتلم والمغمى عليه حتى يفيق، لأنه لا يجوز نسبة الفعل إليهم لخيه. لماذا؟ طيب اللي الصبي يفعله من جهة إرادته، لكن هذه الإرادة لم تستوي ليتعلق بها حكم، ما زال ضعيف الاستواء. إذن هو يريد أن يقول أن المقام، ما زال يتكلم أن المقاصد معتبرة، وذلك بالنظر إلى النوايا. نعم تفضل يا شيخ. فجميع هؤلاء لا قصد لهم، وهي العلة في رفع أحكام التكليف عنهم. والثالث هو فجميع هؤلاء لا قصد لهم، لا قصد لهم، شوف العلة هي إيش؟ لا قصد لهم، وهي العلة في رفع أحكام التكليف عنهم. قد يقول قال طيب الطفل له قصد، نقول قصد غير مستوي الأركان، قصد غير مستوي الأركان، ومن شروط القصد المستوي الأركان وجود العلم، هذا علم قاصر. نعم إرادته ضعيفة عن الاختيار، شهوته غالبة عليه، الطفل ما زالت شهوته غالبة عليه، وإذا غلبت شهوة المرء على المرء، إذا غلبت شهوة المرء عليه حينئذ ينبغي أن يسلب الاختيار، ومن هنا جاء الحجر على السفيه. إذا غلبت شهوة، صار طفل، كان يرجع طفل، الطفل مسكين لا ينظر إلى العواقب وإرادته غير مستوية، فلذلك هو يختار ما يشتهيه على ما هو خير له في المآل، وينظر إلى فقط إلى ما يشتهيه في الحال، فهذا حكم. طيب إذا الإنسان في وهو كبير وقع ووصل إلى أن يفعل فعل الصغير، شو بنقول له؟ نقول له ما خلاص تعطلت إرادتك عن تصرفك، نأخذ منك ونرجعك ولد صغير، لكن هذا لا يفيه من الإثم، شوف كيف؟ لا يفيه من الإثم، لكن بالنسبة للأحكام الدنيوية نسلبه التصرف في الشيء المفسد له. نعم يا شيخ. والثالث الإجماع على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع في الشريعة، وتكليف ما لا يقصد له تكليف ما لا يطاق. بما يقع التكليف بما لا يطاق، نحن نقول وأهل السنة يقولون إن الفعل يقع بشرطين يا مشايخ، الفعل يقع بشرطين، ما هما؟ قدرة تامة وإرادة جازمة. قدرة تامة وإرادة جازمة. فإذا خلا المرء عن القدرة كان تكليف ما لا يطاق، لأنه ليس عنده قدرة. والقدرة عند أهل السنة تطلق على أمرين، قدرة عند وضع التكليف لأنها تناسبه، عندما قال لك صلي فإن الله خلق الإنسان بقدرة يمكن أن يصلي، وعندما طلب منه الجهاد في الإنسان قدرة في أصله، ولكن قد يتخلف عند إتيانه الفعل، يقوم يصلي لا يستطيع بسبب عجز أصابه. فالقدرة قدرتان، قدرة عند أصل التكليف وقدرة عند القيام بالتكليف، قدرتان، واضح؟ وهذه مذكورة في كتاب ربنا، وهذه مذكورة. أما مذكورة فإن الله لما قال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذه القدرة متوجهة عند أصل التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما عند القيام بها فما قاله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها، هذه عند القيام بالتكليف. واضح الكلام؟ إذن أولا يكون التكليف بما لا يطاق لعدم وجود القدرة. طب التكليف بما لا يطاق عند عدم وجود المقصد، وكأن الشيخ يريد أن يقول بأن النوايا مما لا يقدر عليها المرء كأنها غير موجودة. تسمعوا مثلا الجزائريين بيقولوا الموال في الرأس والرجلين بس مختلفة، فهمتم؟ يعني لو واحد عنده مقصد أن يحمل الجبل ولا يستطيع وكأنها غير موجودة، كما أن القدرة غير موجودة، فمفهوم القصد. هو يريد أن يتكلم بأن خلو المقاصد مانع من وجود العمل، وأن التكليف بالمقاصد بما لا يقدر عليه أن يحصله مقصدا غير مكلف. يعني كانوا يقولوا لما يأتي الشارع يقول أنا رجل أريد أقصد، أنا الآن عندي النية أن أحمل الجبل، ما قيمة هذه؟ هل هي حقيقية؟ لا، كانها غير موجودة. فكأن عدم القدرة على تنفيذ المقصد هو إلغاء للمقصد، واضح؟ هو يتكلم على أنها، انتبهوا للكلام، ارجعوا إليه. هو يقول بأن التكليف بما لا يطاق ممنوع شرعا، صحيح؟ التكليف بما لا يطاق ممنوع شرعا. طيب القضية ما لا يطاق ينبغي أن الحديث عن القدرة، وهو يتحدث عن، لا يتحدث عن القدرة، يتحدث عن المقاصد، عن النيات. فكيف المرء لا يستطيع أن ينوي؟ المرء في نيته يستطيع أن ينوي أي شيء، أن يضع في نفسه أي شيء. أنا أستطيع أن أجر العالم ورائي، أنا أستطيع أن أشرب ماء البحر، لكن هذا المقصد لو وجد كأنه غير موجود لعدم القدرة عليه. واضح الكلام؟ نعم. تفضل. قال على الإجماع على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع في الشريعة. هو حديث عن الإرادة من ليس المقاصد. قال وتكليف من لا قصد له تكليف ما لا يطاق. نعم. تفضل. فإن قيل هذا في الطلب وأما المباح فلا تكليف فيه، قيل متى صح تعلق التخيير صح تعلق الطلب. هذه احنا شرحناها انتهينا منها. هل المباح تكليف أم غير تكليف؟ شرحناها انتهينا منها. المباح تكليف، واضح الكلام؟ المباح تكليف، وإن كان هو تكليف في الاختيار، وإنما اختار المرء بعد التكليف، فصح أنه خطاب لله للمكلف. نعم. وذلك يستلزم قصد المخير وقد فرضناه غير قاصد. هذا خلف. ولا يعترض هذا. هذا اللي هاي النقطة، انتبهوا هاي النقطة اللي شرحتها بين خطاب الوضع وخطاب التكليف في قضية الصغير والمجنون وغير ذلك، بين خطاب الوضع وخطاب التخير. نعم، وخطاب التكليف. نعم. ولا يعترض هذا بتعلق الغرامات والزكاة بالأطفال والمجانين وغير ذلك، لأن هذا من قبيل خطاب الوضع، وكلامنا في خطاب التكليف. ولا بالسكران لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فإنه قد أجيب عنه في أصول الفقه، ولأنه في عقوده وبيوعه محجور عليه لحق لحق نفسه. نعم. لحق نفسه كما حجر على الصبي والمجنون. وفي سواهما لما أدخل السكر على نفسه. هنا هل السكران يختلف عن المجنون عند الفقهاء؟ فبعض الفقهاء يدخله في المجنون ويدخله في أمثاله، ولذلك لا يقبل تصرفاته، لا يقبل تصرفات السكران، فلو طلق السكران لا يقبل منه. وهناك من العلماء ما جعل السكران مناط التكليف في الفعل. لماذا؟ قال لأنه هو أدخل على نفسه هذه العلة، فعاقبناه على جهة من استعجل الشيء قبل أوانه عقب حرمانه. لو أن رجلا قتل والده يحرم من الإرث. لماذا؟ فجعل القتل مانع. لماذا؟ لأنه أدخله على نفسه هذا. فكذلك السكران، من الذي أسكره؟ هو، بخلاف المجنون. الشارع الخالق هو الذي حرمه من هذا الأمر. فلو أنه سكر من جهة نفسه قال لا، قال هذا نعاقبه بضد قصده، لأنه ربما يقصد أن يسكر فلا يصلي، وأن يسكر فيقتل. وهذا بسووه في أمريكا في الغرب، لأنه ممنوع ضرب النساء، فواحد زوجته مطلع روحه ومجننته، فهذه حقيقة. فبروح بسكر سكر بكون ناوي أن يسكر من أجل أن يضرب زوجته. فبروح، وذاك تجد في نهاية الأسبوع المستشفيات مليئة بالنساء المضروبات، نعم بالإحصاء، وما أحصوا بلادنا، بلادنا مش فيها إحصاء، لكن أمريكا تعتبر الدولة الأولى في العالم في ضرب الأزواج. والمشكلة عندهم يعني بضربوا النساء عندنا كفين ثلاث بالكرباج بالسبتية، بسموها السبتية اللي احنا بنسميها العزام، وأن في تونس بسموه سبتية أو الجزائرية، فبضربها يعني ضربتين ثلاث، لكن هناك يضربها حتى يوصلها إلى حد الموت، بل بعضها تتجاوز الموت. لابد أن يكسر لها جمجمة، يكسر لها أنف، الضرب الذي يعني فيه في فش الغل. القصد أن بعضهم يسكر لهذا الفعل. فقال والصواب أنه ينبغي أن يوضع في خطاب الوضع، وأن السكران لا يقبل منه تصرف، ولكن كما قلنا في المجنون وغيره له تعلق بخطاب الوضع، فإنه لو قتل أو كذا إلى آخره فإنه يعاقب عليه. نعم يا شيخ. كان كالقاصد لرفع الأحكام التكليفية فعومل بنقيض المقصود. هاي انت شرحنا. أو لأن الشرب سبب لمفاسد كثيرة، فصار استعماله له تسببا في تلك المفاسد، فيؤاخيه الشرع بها وإن لم يقصدها، كما وقعت مؤاخذة أحد ابني آدم بكل نفس تقتل ظلما، وكما يؤاخذ الزاني بمقتضى المفسدة في اختلاط الأنساب وإن لم يقع منه غير الإيلاج المحرم، ونظائر ذلك كثيرة. فالأصل صحيح والاعتراض عليه غير وارد. بس يكفي ما سيأتي يحتاج إلى شرح. لأنه سيدخلنا في موضوع مهم ونحتاج إلى مقدمة فيه، فيكفي اليوم إن شاء الله. تفضل سؤال. نعم تفضل. في قول الله عز وجل ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني ما رد على من قال أن عند تنفيذ هذا الأمر الإلهي عدم قرب الصلاة يكون الإنسان سكران، فالله عز وجل كلف السكران لها. يسأل يقول لما قال الله لا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فقال لما خاطبهم بها، فدل هذا على أن السكران مخاطب بالشريعة. الجواب على ذلك من أمور: السكر مراتب، وحتى يعلم ما يقولون مراتب، ربما يقول قولا يفهمه ثم يهدي، وربما، وهذا نراه في السكرانين، مش كل السكرانين سواء، هناك سكران مما يطيش عقله ولا يدري ما يفعل حتى يصبح كأنه جثة هامدة يقيع على نفسه ويبول على نفسه ولا يدري، ولو خوطب بأي خطاب لا يفهمه، وهذا يقع. وربما يسكر سكران قليلا، فلو خوطب فهم بعض الكلام، فلو قيل له، وهذه رأينا مرة ونحن في التبليغ أحضرنا سكران وهو أذهبنا ودخلنا الحمام وغسلنا وجاء وصلنا جنبي. المهم قام يصلي. أنا قام يصلي خطب الصلاة ففهمها، فهذا يفهم ما يقول ولا يفهم ما يقول بينهما. فالسكران أنواع، وقطعا أنه لا يوجه الخطاب إلى مثل الثاني الذي ذكرناه أولا، وهو الذي لا يفقه ما يقال، فهذا لا يخاطب، وإنما يخاطب من كان سكره على مرتبة أن يفهم ويهدي. ولذلك حد السكر المخرج أن يفهم ما قال سبحانه وتعالى، ما هو السكر حتى تعلم ما تقول. فإذا لم يعلم المرء ما يقول صار سكرانا، ويعلم وقد يعلم وقد لا يعلم، قد يدري ما يقول وقد لا يدري ما يقول، هذه مرتبة. هذا واحد. الشيء الثاني وهو قوله يا الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهو إبطال صلاة السكران، كأنه يقول لا تقربوا الصلاة، وإنما حكم عليها في الأثناء في الانتهاء بما حكم عليها بالابتداء. قول لا تقربوا الصلاة إذن هو نهي عنها، فمن قام بها وهو سكران بطلت صلاته. واضح الكلام؟ فمن قام بها سكران بطل الصلاة، لو أعلى الحالة الأولى التي ذكرناها، الثانية وهي قضية أنه لا يفقه ما يقول ولا يدري أصلا، لا يخاطب. لكن هذا خطاب لمن قام سكرانا يعرف بعض ما يقول ويهدي بما يقول بجزء ما يقول، فلو قام صلى فقوله لا تقرب الصلاة هو نهي عن اتيانها، فهو حكم بالفساد، والنهي يقتضي الفساد عند جمهور العلماء. واضح الكلام؟ هذا اللي قال. ممكن أشير مع أن يكون خطاب الله عز وجل في هذه الآية لمنع السكر في أوقات الذي يكون فيها صلاة مثل المغرب. وهذا هذا مفهوم من المفهوم له، ولكن نتكلم عن كيف وقع الخطاب. وقع الخطاب. أما أن الشارع أمر الصحابة أن لا يسكروا وقت الصلاة، أن لا يشربوا حتى يقوموا للصلاة، هذا لتحقق ما قلناه. ثانيا وهو أن الصلاة باطلة إذا سكر. نعم. وطبعا هذا الحكم نسخ حكم الخمر، شرب الخمر، وبأنه لم يعد حلالا، ومع ذلك بقي الحكم موجودا في حكم الصلاة. نعم. شيخنا قلت أنه جميع النسك مقصودة لذاتها، فهل الزكاة مقصودة لذاتها أم لأجل التكافل الاجتماعي؟ لو نظرنا إليها فهي مقصودة لذاتها، أنها هي بذاتها مقصودة، يعني أن المرء يخرج ماله، هذه هي عبادة مقصودة لذاتها أن يحصل بها العبادة. لكن هنا نتكلم دائما بنقول، وأنا لا مضربت بها مثلا مع أنها في الذهن لأنها تحتاج إلى شرح، ولكن نقول بأن المقاصد كما يقولون أصلية وتبعية، تكافل اجتماعي، تمنع العذاب، تمنع الخصومة إلى آخره، ولكن العبادات مقصودة لذاتها، ولا يجوز الحديث عنها باعتبارها. ها لماذا هذا الكلام؟ لماذا؟ هذا تذكرون لما تكلمنا، وإن شاء الله نتكلم عنه في ترجمة على المودود، لما تكلمنا عن الشيخ الفرق بين في مسألة الخلاف والخصومة بين أبي الحسن الندوي وبين أبي العلى المودودي، عندما رأينا إلى ما هو أصل صورة المؤمن، هل هو مقاصد غيرية أو مقاصد ذاتية العبادة، فالنظر إليها بأنها مقاصد أصلية هو الذي يتلائم مع الشريعة، أن العبادات مقاصدها أصلية بأن تقوم بها. قد يقول قائل المقصود بها أن تعبد الله، المقصود بها أن تعبد الله هي عبادة الله، المقصود أن تعظم الله هي تعظيم لله، أن تسجد لله هو مقصود أن السجود هو تعظيم، واضح؟ والفعل ذاته هو الذي يؤدي مقصده. نعم. شيخنا قصدت أنا يعني من جهة الله، لما ضربت أنت مثال قلت التسبيح، أن الله عز وجل يريد ذات التسبيح، فهل الله عز وجل يريد ذات الزكاة ولا يريد آثارها يعني؟ نعم. الآن العلماء دائما يذكروا حق الله وحق العبد في النظر إلى الأحكام الشرعية، ما الأغلب حق الله أم حق العبد؟ دائما كلاهما موجود في كل فعل من الأفعال، هناك حق للعبد وهناك حق لله، ولكن في أمور يغلبون حق العبد، وهذا من جهة النظر إلى آثاره أم حق العبد. فمثلا لو أن الفقير أسقط حقه في مال الغني، هل يجوز حتى تسقط الزكاة عن مال الغني؟ رتبوا عليه ذلك، فقالوا عندما يسقط، عندما يبقى الحكم مع إسقاط المقابل له، فهذا يعني غلبت حق الله عز وجل حق العبد. مثلا في الزنا، لو أسقط، نعوذ بالله، لو أسقط الرجل أو المرأة حقها، فهذا لا يسقط حق الله في العقوبة، فذلك دل على أن حد الزنا هو حق لله عز وجل، وهكذا. فهذه مسألة فقط النظر إلى مآلاتها، فلا دائما انظروا كما بينت لكم، دائما انظروا في جميع الأعمال إلى، انظروا إليها إلى جهة نظر الله عز وجل فيها. فلو أن الفقير أسقط حقه، قال أنا التكافل الاجتماعي ما بدي، أنا بقوم بحالي وما بدي من علي وما بدي زكاة، هل يسقط الزكاة منه؟ لا تسقط. فالمقصود أنها حق الله أولا، لأن المقصود بها أن الزكاة حق الله عز وجل بها. نعم، بل هي حتى هي حق المكلف، يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فهي حق له قبل أن تكون حق للآخر، هي حق له. يعني لو خرجنا من كونها حق لله عز وجل إلى النظر فيها إلى حق العبد، وكل شيء كما بينا في المقدمة، أن العبادة هي النظر إلى ما أثرها إلى نفس الله، وفي نفس الوقت هي تحقيق لحظ العبد على وجه ما، فهي من جهة أولى قبل أن تحقق مقاصدها في المدفوع له من الذي له مصارف الزكاة، هي أصلا نظر إلى، وقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فأصلا هي أثرها على الفاعل قبل أن يكون هناك أثر على المصروف له. نعم، تفضل. تفضل. قولك شيخنا أن يحدث هذا شيئا في نفس الله، كلمة يحدث هذه، شرحنا وقلنا بأن الحدث عند المتكلمين يعني المخلوق مطلقا، وقلنا هذا كلام باطل، ما يأتي من ربهم من يأتي من ربهم من ذكر محدث، محدث يعني أي صار بعد أن لم يكن، وصار بعد أن لم يكن ليس المقصود بأن كل ما صار بعد أن لم يكن هو مخلوق. وتجاوز ذلك قال المتكلمون نفوا كلام الله، دخلت قال لأنني لا أحب الكلام في هذا الموضوع، قال المتكلمون بأن كلام الله معنى نفسي قديم، قديم قائم بالذات، وذلك نفيا لحدوث الحوادث في ذات الله. قال لأن حدوث الحوادث، هذا المعنى، أي حصول الإرادات المتجددة في ذات الله عز وجل، يعني أن الله مخلوق، كلام باطل. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه الله، كلمه لما جاء موسى لميقاتنا، والله عز وجل يحدث الرضا بعد أن يحدث الغضب في نفسه يحدث، فهذا معنى حدث، أي أنه لم يكن، وليس على معنى أنه مخلوق صار في ذات الله. هذه من الأمور اللي أهل السنة فيها أوضح وأجلى من غيرهم، لكن كلمة حدث عند الناس تطلق على المخلوق في الأغلب عند المتكلمين، والصواب أنها تطلق على الأمر المتجدد أو على الأمر الذي لم يكن فصار، وهذا في حق الله عز وجل أولى، أن يجري المعنى على معنى واحد، أولى أن الله يحدث الرضا بعد أن يحدث الغضب، يحدث العقوبة بعد أن يحدث العطاء، وهكذا. فلذلك يقول ينبغي لما الله عز وجل ينظر إليك فأنت تخاف منه وتسبحه وتعظمه، إيش؟ ضحك عبدي، ضحك الله لفعل هذا الرب، ضحك الله عز وجل لفعل هذا العبد، فحدث فعل الضحك في ذات الله عز وجل. المشكلة كلمة صحيحة 100% عند أهل السنة، وإنما يخالف بها من خالف وقال بأن الشريعة الإلهية لا تتفاضل. نعم. شيخ قلت إن الإنسان عشان يعمل عمل وينسب له حقيقة لابد أن يكون له مريد، من غير إرادة لا يسمى. يعني حتى لا تلتبس الإرادة في المحبة والرضا مثلا، خصوصا في موانع التكفير مثلا، لما تيجي الآية مثلا فترة الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائما مثلا، إنسان يفعل الكفر لخوف مثلا غير مبرر، فبيجي مثلا هل ممكن أنه يتحجج أو يتذرع بها مثلا بهذه القاعدة أنه مثلا أنا فعلت الكفر، أنا والله مش حاب أسوي الكفر يعني، لكن يعني لأدنى خوف أو لأدنى كذا، إيش التفريق يعني؟ التفريق أن تفسير الفعل ليس شرطا للفعل، أن تفسير الفعل ليس شرطا للفعل، وإذا قلنا أزلنا كلمة الفعل ووضعنا كلمة الكفر فإن تفسير الكفر ليس شرطا للكفر. لو أن رجلا اشترط في طاعتها، انتبه هذه كلها تفسير قدر بنبينه حتى نبين هذه النقطة بيانا جليا، بين حتى نبين الفرق بين البدعة والسنة في هذا الموضوع. لو قلنا لو قال قائل أن نقول أن أساس العبادة هي الرجاء والخوف والحب، رجاء خوف، لا يوجد عبادة إلا فيها رجاء فيها خوف فيها حب، هذا تفسير العبادة. لو أن رجلا قال أنا لست مواليا للطاغوت في قلبي، لست محبا له، لكني أخدمه على جهة الولاء الذي به يكفر، في الحقيقة نحن نكذبه ونقول كلامك غير صحيح. صبر، عندما نفسر الولاء نقول قال سبحانه وتعالى القاعدة القرآنية، قال ربنا استمتع بعضنا ببعض، هذه قاعدة قرآنية، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. الله بيعيب على الجن، الجن راحوا انبروا قالوا لا لا لا الجن هم اللي دافعوا، هذا يوم القيامة. قد استكثرتم يعني قد غلبتم، استكثرتم عليهم بالغلبة فأطاعوكم ووالوكم وعبدوكم، فانبر الإنسي لقوله ربنا استمتع بعضنا ببعض، فقاعدة الاستمتاع موجودة. الآن هل يفعل المرء، انتبه لي النقطة، هل يفعل المرء شيئا على خلاف حبه؟ الجواب نعم. إيش يعني؟ لماذا؟ لوجود حب آخر، لوجود حب آخر غلب عليه، لوجود إرادة أخرى غلبت عليه. هذا التفسير الذي نقوله ليس شرطا للكفر. ما بصير واحد يقول والله يا شيخ أنا لا أقاتل حبا فيه، طب ليش بتقاتل؟ أعطينا ليش. قال مشان المال. إذن ماذا أنت أحببته؟ المال. إذا أنت أحببت المال، أنا متكلمش عن الإكراه. رجل قال أنا لا أحبه، إذا لماذا ذهبت إليه؟ لماذا سجدت له؟ لماذا أطعته في موالاة أدت بك إلى الكفر؟ لماذا؟ قال من أجل المال. نقول إذا أنت أحببت المال، فهو صراع. أنت ليس لم نشترط نحن فقط أن تحب الطاغوت من أجل أن تتخذه إلها، أنت الآن كفرت لأنك اتخذت المال إلها وكان هذا وسيلتك، لكن احنا في الظاهر عندك ولاية الطاغوت من أجل دخل في قضية التفسير، وإنما التفسير لا بد لا يمكن أن يقع الكفر إلا وقد اتخذت إلها تحبه وتريده وتطيعه وتميل إليه، وإرادتك تنصرف إلى إرضائه وإلى تحصيله أكثر من إرضائك لربك. واضح الكلام؟ الآن هذا تفسيرنا ليس شرطا لقضية التكفير، إلا ما كان الفعل بذاته لا يدل على التكفير إلا بشرط وجود الأمر القلبي، مثل واحد إيه؟ واحد سرق، فالسرقة لا تدل بظاهرها على أن المرأة عصى ربه وخالف أمره، جاءه الأمر الإلهي قال له تسرق، وجاءه الشيطان قال له اسرق، هو أطاع الشيطان يعني شيطان هو مش خاطر في باله ولا يحب الشيطان وبكره الشيطان وبسبه ليل نهار الشيطان. لكن الشيطان كيف جرى إليه؟ قال له أطعني. الشيطان قال لو نقول هذا أطاع الشيطان، ما نقول إيش هذا أطاع الشيطان، هو في هذا العاصي هو الشيطان خاطر على باله؟ بسألكم، السارق لما ذهب وسرق هو الشيطان في ذهنه أو في صورته؟ هو عنده إما أن يطيع الله وإما أن يحصل المال، لكن الشيطان ذهب إليها عن طريق المال. ليش هذه مقبولة عندنا ولا نطبقها في الطاغوت يا أبا عمر؟ ليش هو بكره الشيطان وبسب الشيطان وبلعن الشيطان وأعوذ بالله من إبليس وبروح بسرق؟ طب ليش سرقت؟ ليس طاعة للشيطان في نفسه وفي تفسيره وفي تصرفه، إنما من أجل المال، سرق من أجل المال. فالمال هو إلهه الذي اتخذ في الشيطان، ولكنه في نهاية الأمر هو أطاع، هو أطاع الشيطان. الشيطان هو الذي استخدم المال كما قال سبحانه وتعالى. إيش قال؟ فدلاهما. شو دلاهما؟ دل إحنا نقول دلوا، دلاهما، ربطوا الحبل. الشيطان لم يأتي إليه من جهة إنه أنا رجل طيب ومحترم وتعال اتبعني، ما حدش بيتبع الشيطان بهذه الطريقة. إنما الشيطان قال له وملك لا يبلى، قال له دلاهما بغرور. فهذه نفهمها في قضية تفسير المعصية، في التفريق بين ما اتخذه الشيطان وسيلة لإضلاله، في أنه والحقيقة هو عبد الشيطان، مش هيك؟ وعبد في ديننا عبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمره فأطاعه، ولكنه لم يطعه من قبيل الظهور والبيان والجلاء في نفس هذا العابد. طب ليش بنقبل هذا التفسير وبنقبلوش الطاغوت؟ ليش ما نقبلوش؟ الطاغوت نفس الحاجة، هو بكره الطاغوت وبسب عليه كما يلعن الشيطان وأعوذ بالله من إبليس، وما هذا مجرم، وما اللي يجعلك تطيعه؟ قال المال. هو هذا يفعل الشيطان نفس الشيء. واضح الكلام؟ إذا نحن لما هذا يأتي ويفسر المشكلة في التفسير خطأ. الآخر ما الذي يقول؟ يقول لا، شرطه أن يحب الشيطان ليطيعه، هو ما يحبش الشيطان ويحب المال، وحتى ربما يكره المال لكنه أطاعه، وإن كان هذا غير متصورة. واضح الكلام؟ واضح. فلذلك الكلام، عشان قلنا بأن الكفر لا يحتاج بالنسبة إلينا لإحقاق كلمة الكفر فيما هو كفر صراحة، لا يحتاج إلى تفسير، لا يحتاج إلى شرطه القلبي، لكننا نفسر تفسير صحيح. بخلاف المرجئة فإنه اشترط شروطا باطلة لأنه جهل كيف يحصل الفعل، وجهل كيف يحصل الفعل، هو ظن أن الفعل لا يحصل إلا على جهة المحبة القلبية من جهة المعبود، وهذا غير صحيح. صحيح. هذا الفرق، أرجو أن يكون واضحا ويكفي. لو نا جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.